إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان مجلس الأمس عن القدر، يعني عما يقدره الله عز وجل لخلقه في سماواته وفي أرضه وما بين ذلك. القدر والإيمان به، وقد بينا أن أركان الإيمان منها الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن مات ولم يؤمن بالقدر فقد مات إلى النار وبرئ من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، كما بينا ذلك كما في حديث زيد بن ثابت وحديث عبادة بن الصامت وغيرهما من الأحاديث والأخبار التي أكدت على هذا الجانب من الإيمان. الإيمان بالقدر، نعم إنه إيمان بغيب وأعلى درجات الغيب، إنه إيمان بعلم الله، والله عز وجل عليم حكيم لطيف خبير يعلم كل شيء قبل أن يكون وبعد أن يكون، وما على المسلم إلا أن يستسلم لعلم الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، ولا يخوض في القدر، وإنما موقفه فحسب التسليم وعدم الخوض. لأننا كم بينا كما في النصوص السابقة أن فتح باب الخوض في القدر إنما هو فتح باب واسع للشيطان، لإبليس. والقدر كما بينا سر، وهو سر الله في خلقه، فإذا ماتوا انكشف هذا السر وظهر هذا السر وتبين هذا السر، أما قبل الموت فإنه يبقى سرا مكتوما لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الرجل يعمل الخير عمره كله ثم يختم له بالسوء فيدخل النار. الرجل يعمل العمر كله في شر ثم يختم له بعمل أهل الجنة. الرجل يولد مسلما ويموت كافرا. يولد من أبوين كافرين ويموت مسلما، والكل مرجعه إلى الله. فالله يعلم أن هذا الرجل الذي عامل عمره كله في الخير، علم الله عز وجل أن باطنه باطن سوء، أن باطنه باطن سوء. وهذا الرجل الذي عمل شرا عمره كله ثم ختم له بخاتمة السعادة، علم الله أن باطنه باطن خير. فالله هو الخلاق، يعرف طبيعة هذا الإنسان وأصل هذا الإنسان. وعلى هذا فالإسلام، فالمسلم المؤمن يستسلم، وأن أن الأمر أمر الله وأن القدر قدر الله، قدر الله وقدر الله وما شاء فعل. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومعه كتابان. من أين للرسول هذان الكتابان؟ أتي بهما من الله، كيف؟ الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب، وهو يشير إلى الكتاب الذي بيمينه، أتدرون ما هذا الكتاب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد ولا ينقص منهم شيء أبدا. ثم قال أتدرون ما هذا الكتاب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ها قال هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد منهم شيء ولا ينقص منهم شيء أبدا. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني كيف نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر، سددوا وقاربوا واعملوا كل ميسر. وفي حديث الشيخين كما مر حديث علي، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وفي لفظ فيصيرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيصيرون، وفي لفظ فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها، هداه وهديناه النجدين. فأهل السعادة يختاروا نجد الخير، يختارون نجد الخير، وأهل الشقاوة يختارون طريق الشر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده فألقاهما أو فنبذهما، قيل أنه نبذ يديه وقيل أنه نبذ الكتابين، ثم طارا الكتابان. وقال عليه الصلاة والسلام فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل النار معلومون معروفون، وأهل الجنة معلومون ومعروفون في عند الله عز وجل، وما على الخلق إلا أن يعملوا. ولا يبتلي المخلوق خالقه فيقول أنا من أهل الجحيم ثم يعمل السيئات، لا. فهذا الذي يقول هذا مثل الذي يقول ويصعد على مكان مرتفع فيقول ويسقط نفسه إلى الأرض ويقول إن كان الله كتب لي الحياة حييت، وإن كان الله كتب لي الممات مت. هذا ليس بصحيح. الله أعطاك العقل، أعطاك الشريعة، بل فطرك على الملة وعلى الإسلام وعلى الفطرة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وفي لفظ عند مسلم في رواية إلا ويولد على هذه الملة، يعني على ملة الإسلام، على ملة إبراهيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه، يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني جامعة لخلقها، يعني ليس فيها عيوب، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يأتي عاد المخلوقون فيجدعون أنفها أو يجدعون شيئا من بدنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل ألهم النفس التقوى وألهمها الفجور، لكن فطرها بادي الأمر فطرها على التوحيد وعلى الملة. من رحمة الله عز وجل بهذا المخلوق. فإذا فرغ الله عز وجل من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي حديث عبد الله بن عمرو وهو أيضا سبق حديث عند الترمذي وأيضا هذا عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق خلقه في ظلمة. يعني لما خلق الله عز وجل الخلائق كلها من بني آدم خلقهم في ظلام، يعني الجو الذي خلقوا فيه جو مظلم دامس. ثم ألقى الله عز وجل عليهم من نوره، فمن أصاب ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فلذلك أقول جف القلم على علم الله. علم الله المحيط بكل شيء، فهو يعلم ما كل دقيقة وجليلة. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني الكفار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني يعلم، انظر إلى علم الله، هؤلاء كفار النار ترفعهم وتخفضهم، وملائكة العذاب ترفعهم وتخفضهم، ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يعني أعطونا فرصة نرجع إلى الدنيا لنكون الأتقياء الأبرار، لنكون المؤمنين المسلمين المحسنين. ومع ذلك انظر إلى علم الله الدقيق، يقول الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ثم يقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا. انظر إلى علم الله، يعلم أن هؤلاء الذين وجدوا حقيقة ومغبة فعلهم أنهم لو رجعوا لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وإنهم لكاذبون. إذن القضية قضية علم الخلاق سبحانه. إذن من أصاب من نور الله فقد اهتدى، ومن أخطأ فقد ضل. نعم، يولد كما قال عليه الصلاة والسلام في حديثه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الترمذي: إن بني آدم خلقوا على أصناف شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا. هذا قسم. قسم الثاني: منهم من يولد كافرا. يعني الوضع اللي علم الله علم أو علم الله على أن هذا كافر، يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا. والقسم الرابع: يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا. الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند أبي هريرة عند مسلم الحديث رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل العمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. في حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه وقد بيناه بالأمس وذكرناه بالأمس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها إلا وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك أم حبيبة كما في حديث عبد الله بن مسعود وهو عند مسلم قالت: اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة، وفي لفظ عند مسلم وفي لفظ وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله، ولو سألت الله عز وجل أن يعيدك وفي لفظ يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. إذن علم الله، فالخلق خلق الله والملك ملك الله والأرض أرض الله والسماوات سماوات الله والجنة جنة الله والنار نار الله، والكل راجع إلى الله، ألا له الخلق والأمر. إذن ما هو الموقف؟ موقف أولا أن تستسلم، فلا تبتلي الله، الله هو الذي يبتليك، ولا تجرب الله، تقول ما دام أنه كتب علي الزنا إذا سأزني، إذا ما دام أنه كتب علي الشقاوة أنسى أشقى، من علمك ومن أخبرك بهذا؟ لكن إن ابتليت بالزنا تب إلى الله، فالباب مفتوح، وقل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أن أفعل هذه الفعلة والله مني أستغفرك وأتوب إليك. أشركت قل قدر الله وما شاء فعل وتب إلى الله عز وجل. المهم عصيت وزلت بك القدم ارجع إلى الله، نعم هو مكتوب عليك لكن لا تتمادى. فإذا الاستسلام هذا واحد. ثانيا المحافظة على الدعاء، وأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم. ولذلك أمرنا في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي يقول كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب رجل أو كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي أو قلوبنا على طاعتك. وكان كثيرا ما يحلف كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر كان كثيرا ما يحلف يقول: لا ومقلب القلوب. فأنت تسأل الله عز وجل أن يثبت قلبك أن يصرفه على طاعته، والقلب خطير خطير خطير. ألا وإن في الجسد مضغة كما جاء عند الشيخين محمد بن عمار بن بشير ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب إنما سمي قلب لأنه يتقلب، فربما كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالقلب يتقلب، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث المقدام: لقلب بني آدم أشد تقلبا من القدر إذا اشتدت غليان، إذا اشتدت في غليانها. وأنت ترى القدر إذا وضع على النار وبدأ يفور سواء كان بداخله الدهن أو بداخله الماء، فالقلب أيضا يفور كما يفور هذا السائل داخل القدر، فهو يتقلب عليه يكون سافله وسافله يكون عاليه. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى عند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام مثل القلب كمثل الريشة تقلبها الريح بفلاه. مثل القلب كمثل الريشة التي تؤخذ من طير كمثل الريشة تقلبها الريح بفلات من الأرض. تصور فلات لا يوجد فيها بناء وريحة وريشة في مهب هذه الرياح، تصور كيف حالها. وعند مسدد عن أبي موسى موقوفا تقلبها الريح ظهرا لبطن، وهكذا القلب يتقلب. فإذا موقفك أن تدعو الله إن الله يثبتك. ولذلك في حديث سلمان وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت كمسلم تدعو الله أن يثبتك وتحافظ على هذه المضغة على هذا القلب. أيضا من الأمور أيضا أن تصل رحمك، أن تصل رحمك يعني تفعل المعروف. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء كما بينا في المجالس الماضية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند الشيخين من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فأنت تبذل الأسباب التي توصلك إلى جنة الله عز وجل. والله عز وجل رحيم بالعباد، لا يخذل عبده إذا صدق. لكن المصيبة أن يعمل الإنسان كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم أيضا يسأل الله المسلم أن يحسن له الختام، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل عند البخاري وأصل متفق عليه إنما الأعمال بالخواتيم، وبينا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وخلاصة القول، خلاصة القول في هذه المسألة أن تعلم أن الله عز وجل رحيم، وأن الله عز وجل شكور، وأن الله عز وجل عليم، وأن الله عز وجل ودود ولطيف. وإذا علمت ذلك علمت أن ربك لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن بالنسبة للقدر تستسلم له. وخلاصة القول في مسألة القدر والاستسلام له ما جاء عند أبي داود من حديث أبي الصلت لما سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن القدر قال ما محصله، قال له انظر إلى الكلمات الرائعة التي لا تصدر إلا عن ولي أو من ولي من أولياء الله. سأله عن القدر فقال له عليك بتقوى الله. فبدل من أن تسأل عن القدر اتق الله. عليك بتقوى الله والاقتصاد في طاعته ولزوم سنته، فإنه من التزم السنة فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك بإذن الله عصبة. وارضى بما رضي به القوم لأنفسهم، ارضى لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم. رضي الرسول، رضي الصحابة، رضي التابعون. ثم يقول فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، بما هم عليه من الفضل أولى، فعندهم من القوة والقدرة والعلم والبصيرة والتقوى ما يستطيعون أن يخوضوا في أشياء ما يستطيعها غيرهم، ولكن مع ذلك كفوا ووقفوا. ثم يقول فإنهم السابقون، لأنهم عاشوا نزول الوحي، فإنهم قد قرأوا القرآن، فقد قرأوا القرآن كما قرأتهم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم هم بعد ذلك رغبوا ورهبوا، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محصر، قصر أقوام دونهم فجفوا، وطمح أقوام فوقهم فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى وصراط مستقيم، وإنهم لعلى ذلك على صراط مستقيم. فلا إفراط ولا تفريط، هكذا وصى عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الذي سأله عن القدر، فبين له أن السلف إنما أن السلف كفوا عن هذه المسألة واستسلموا للقدر، وما إن ينزل عليهم القدر حلوه أو مره يقولون قدر الله وما شاء فعل. فإن قال قائل ذكرت قبل قليل حديث عبد الله بن عمرو فنبدا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيديه ونبذهما، قيل أنه نبذ الكتابين ثم طار، يعني قد يقول قائل أين الكتابان، نقول الكتابان اللذان فيهما أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار جيء بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عرضهم طبعا بالإجمال على وجه الإجمال، ثم طارا، يعني رجعا مع الملك الذي جاء بهما. وهذا من علوم العلم الغيب، كما جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه الإسلام، فلما أدبر قال ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. هذه من علوم الغيب ومن علم الغيب. فذكر وعرض كتابين محسوسين، ليس مجازيين، ليس من باب المجاز ومن باب التبتيل، وإنما هو من باب الحقيقة، معه كتابان، الكتاب الأول فيه أهل الجنة والكتاب الثاني فيه أهل النار. وكما مر بنا قال رأيته في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، ورؤيا الأنبياء وحي. والمسلم كما مر بنا إنما سمي بالمسلم لأنه مستسلم، مستسلم لأمر الله ولقدر الله. ثم ننتقل إلى كتاب العلم، العلم الشرعي، هكذا يذهب الذهن بمجرد ما يسمع، تسمع الأذن العلم حتى يهرع أو يذهب الفكر إلى علم الشريعة. فالعلم قال الله وقال رسوله، هذا العلم الفاضل، هذا علم الدين. هناك علم دنيا وهو فرض كفاية، وأما علم الدين فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ونحن نتحدث هنا عن العلم الشرعي، العلم المقدس، العلم الذي قال فيه الإمام أحمد العلم ما جاء من فوق، العلم قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم الذي تبدل فيه الأوقات وتصرف فيه الأوقات وتبدل فيه الأموال وربما بدلت فيها المهج. واقرأ التاريخ، قال الله وقال رسوله: تركت فيكم شيئين، كما جاء عند الحاكم من حديث هريرة: تركت فيكم شيئين، كتاب الله وسنتي. وأهل نجران كما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة لما جاءوا إلى الرسول وهم نصارى فأسلموا قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. وابن عباس كما جاء عند الدارمي كان كما قال عكرمة كان يربط أو يضع الكبلة يعني القيد في قدمي أو في رجلي يعلمني الكتاب أو القرآن والسنن. فهذا هو العلم، علم الأثر لا علم الرأي، وإنما هو علم الخبر وعلم النقل. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: إن الأمانة نزلت في، والحديث متفق عليه، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله ورسوله. والقرآن يقال له الكتاب ويقال له الهدى وله أسماء، ويقال له الفرقان وله أسماء كثيرة. وكذا السنة يقال لها الحكمة. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة. وعلى هذا فالجهود تتوجه إلى تعليم القرآن وإلى تحفيظ القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم السنة تتوجه الجهود إلى تعليم السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو عند البخاري: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو حديث. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري عند أبي داود وغيره من حديث زيد بن ثابت: نضر الله امرأ، يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لشخص أن ينظر وجهه ويبيض وجهه في الدنيا وفي الآخرة. نظر الله امرأ سمع مني حديثا فحفظه حتى يبلغه. وفي اللفظ: سمع منا مقالة فوعاها وحفظها وبلغها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وعند الشيخين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ شاهدكم غائبكم، فلعل بعض من يبلغه أو يكون أوعى له من بعض من سمعه. إذن القرآن والسنة هذا هو العلم الشرعي الذي ينبغي أن يدندن العقلاء وليدندن المسلمون حوله أو حولهما. والعلم له فضل عظيم، ولذلك من فضله أنه أول ما يرفع، أول ما يرفع يعني من أشراط الساعة، أنه من أشراط الساعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم عنه أحد أو لم يسمعه أحد غيري لا يحدثكم عنه أحد غيري لأنه كان متأخرا أنس من آخر الصحابة فصار عنده من العلم ما ليس عند أحد في زمنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة. طبعا سنتحدث عن أشراط الساعة في كتاب الفتن بشيء من التفصيل، لكن هنا نذكر أن من فضل العلم أنه من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقبض العلم يرجع إلى ربه فيرفع القرآن وترفع السنة. وفي لفظ لأبي هريرة وهو عند مسلم يقل العلم، ولفظ البخاري يقل العمل ويظهر الجهل كما في حديث أنس بن مالك عند الشيخين. أنه من أشراط الساعة أن يرفع العلم. والله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها، لما أو بماذا خص الله عز وجل آدم؟ خصه بالعلم، وذلك لمكانته ومنزلته عند الله تعالى. فصار عند آدم علم المسميات أو علم الأسماء والمسميات، فهذا اصطفاء واجتباء لآدم عليه الصلاة والسلام. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فأمره أن يتزود من هذا العلم، وذلك لما له من الفضيلة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه فضل العلم أحب إلى الله تعالى من فضل العبادة وخير دينكم الورع. فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وفي حديث أبي ذر وهو عند ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر يا أبا ذر أخت فتعلم آية من كتاب الله عز وجل خير من أن تصلي 100 ركعة، واغد فتعلم كتابا أو بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. انظر شوف المباينة بين أو الفرق بين العلم وبين العبادة. نعم العلم والعبادة شيئان مرتبطان، لكن العلم يفضل العبادة. وعند الشيخ عند مسلم الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يغدو أحدكم فيتعلم آيتين خير له من 2 و3 خير له من 3 و4 خير له من 4. فتعلم العلم خير من حطام الدنيا وخير من العبادة بدون علم. وبالنسبة للعلماء، لأن العلم له فضل والعلماء له فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا العلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من سلك طريقا، وهو عند مسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني من سلك طريق العلم أوشك أن يصل الجنة. لما؟ لأنه سلك صراطا بدايته نعم في الدنيا، ولكن نهايته جنات الله تعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتلون سنة رسول الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم، يعني من الملائكة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية ليست نسبا وافتخارا بآباء أو أمهات، لا، وإنما الافتخار والنسب هو التقوى والعلم. وأما فضل العلماء فقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، يعني جعل أهل العلم شهداء بأن الله عز وجل قائم بالقسط. وقال: وهذه رفعة ما بعدها رفعة، أن يذكر الله عز وجل أهل العلم بأنهم شهداء على وحدانيته وعلى قسطه. ولذلك قال في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن هذه الرفعة أن جعلهم شهداء على الناس. عدل. وقال في فضل أهل العلم كما في حديث أبي الدرداء وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعابد بمثابة النجمة، ولكن العالم بمثابة القمر. وفي حديث أبي أمامة الباهلي وهو عند الترمذي، لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عابد وعالم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظر الفرق بين الرسول وبين غيره. فهذا الفرق بين الرسول وبين غيره من الناس كالفرق بين العالم وبين العابد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات أو أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الأرض، يعني حتى الأسماك. كم تتصور يعني في البحر من سمك؟ كم تتصور؟ مليون، مليار. وفي حديث أبي أمامة: وحتى النبل في جحرها، صور كم في هذا الكون. وذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم الجزء أراد الكل، يعني أراد كل شيء في الدنيا من حشرات ومن حيوانات ومن طيور ومن نحو ذلك. فقد ذكر الجزء أو الجزء بعد الكل، فذكر أهل السماوات وأهل الأرض. وفي حديث أبي أمامة: وإن الله وأهل السماوات وأهل الأرض لا تستغفر لطالب العلم. يعني الله عز وجل يعني: وإن أهل السماوات وأهل الأرض، وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون، أحسنت، ليصلون على معلم الناس الخير. وصلاة الله على الإنسان رحمته ومغفرته وفضله وذكره لهذا الإنسان في الملأ الأعلى. ليصلون على معلم الناس الخير، أي فضل يفوق هذا الفضل؟ إن كل فضل يتصاغر عند هذا الفضل. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وفي حديث صفوان بن عسال وهو عند الترمذي وعند أحمد: تضع أجنحتها ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ نسمه، حتى ربما يبلغ نسمه، يعني ما بين السماء والأرض أو ما يبلغ النفس، من حبهم لما يطلب. فالملائكة تحب طالب هذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب طالب العلم. وهذا حديث صفوان. وفي حديث صفوان الذي عند أحمد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله جئتك أطلب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. وقال كما في حديث سعيد عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم قوم من أهل المشرق يطلبون العلم فاستوصوا بهم خيرا. ولذلك كان أبو سعيد إذا رأى الطلاب يأتون إليه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة موطن العلم وموطن الفقه وموطن الحديث، سيأتيكم قوم يطلبون العلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديثه أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وسعد عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، بمنزلة المجاهد، هذا الذي جاء يعلم أو يتعلم. بل حتى فضل العلم تعدى حتى إلى المستمع، تعدى حتى إلى المحب للعلم. وفي حديث أبي بكرة عند البزار قال عليه الصلاة والسلام: اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تغدو الخامسة فتهلك أو فتهلك. فإذا يطلب العلم الإنسان، فإن صار عالما فحب لله، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث واثل بن الأسقع عند الطبراني: من طلب العلم فأدركه كتب له كفلان من الأجر، ومن طلب العلم فلم يدركه كتب له كفل من الأجر. فأنت على أي حال إذا طلبت العلم ستحصل على الأجر، إما أن تحصل على أجرين أو أجر. ومن فضل العلماء وإسناده لا بأس به ما جاء عند الطبراني من حديث ثعلبة ابن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى إذا وضع أو إذا جلس على كرسيه للقضاء بين عباده يقول للعلماء: إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ما كان إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ما كان عليكم. وهذا خبر في ضمنه حث للعلماء أن يتقوا الله وأن ينصحوا وأن يجدوا وأن يجتهدوا، وحث لطالب العلم أن يجد ويجتهد. ومن فضل العلماء أنهم قلنا من فضل العلم أنه من أشراط الساعة، من فضل العلماء أن بذهابهم يقبض العلم. وفي حديث عبد الله بن عمر وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فقبض العلماء هو قبض للعلم، هذا أوان زمان يختلس فيه العلم حتى لا يقدر منه على شيء، كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي في قبض العلماء حتى إذا لم يدعوا يجدوا، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقبض العلم بقبض العلماء، وهؤلاء العلماء هم علماء النص، علماء النقل، علماء القرآن والسنة. أما علماء الرأي فليس لهم مكان، فقد يبقى علماء الرأي. ولذلك في لفظ عند البخاري فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، وعند البزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن أمر بني إسرائيل لم يزل قائما معتدلا حتى ولد أبناء السبايا، فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وما دخل البلاء والشر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن حكموا آراءهم، فقدموا العقل على النقل. فهذا من فضل العلماء، أن كما قال الحسن كما عند الدارمي إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما دام الليل والنهار. فهكذا لما سئل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الطبراني كيف ينقص الإسلام، قال بموت العلماء. بقي أن نقول في ختام هذا الحديث الدعوة إلى العلم يعني تعليم العلم، كما مر بنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. علمنا فضل العلم، علمنا شيئا من فضل العلماء، الآن بقي أن نعلم ونعرف فضل التعليم. فقد يكون الإنسان عالما لكن ليس معلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه من حديث عائشة إنما بعثت معلما ميسرا، ما قال إنما بعثت عالما، معلما طبعا هو عالم من باب اللزوم. بقيت أن نعلم فضل التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا كما مر بنا بلغوا عني ولو آية، ويقول كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فله مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ومر بنا حديث جرير من سن في الإسلام عند مسلم من سن في الإسلام سنة الحسنة الحديث. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم السنة وعلمها. والعلم كما هو معلوم الحفظ والفهم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد كما في حديث ابن عباس تسمعون يعني تحفظون، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، ومر بنا حديث زيد نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها. فالعلم كما قال سفيان بن عيينة كما عند الطبراني إن عند الدارمي إنما يراد للعلم الحفظ والعمل والنشر. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فالعالم قد يكون معلما وقد لا يكون معلما، وهنا تكون الكارثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، وفي لفظ ابن ماجه من حفظ علما فكتمه ألجم بلجام من نار. فيتعين على العالم أن يعلم، أن يحفظ ويدرس. حتى قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحث على العلم والفقه قال لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. فالكل مطلوب منه أن يتفقه وأن يعلم. ويكفي أن العالم والمتفقه في دين الله يكفي أنه سيسلم من خصلة خطيرة قد تقع في الإنسان من حيث لا يشعر، وربما لقي الله فيها من حيث لا يشعر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. العالم المتفقه سيسلم من خصلة النفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. فإذا رأيت الفقيه في الدين بحق الذي جمع بين الرواية والدراية والفهم والعمل اعلم أنه بإذن الله سليم من النفاق بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم أعود فأقول العالم لا بد أن يعلم، فهذا العلم لا بد أن يتعدى إلى العامة. فإن تعلم وأحجم، إن تعلم وكتب، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب أو جندب عند الطبراني مثل العالم، أو كما عند الدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام مثل العلم الذي لا ينفع كمثل الكنز الذي لا ينفق منه في سبيل الله. فيبقى هذا العلم لازما للشخص يستفيد منه، هو لا يأخذ أجر الفعل المتعدي. وعلى العالم أيضا أن يعمل بعلمه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فعلى العالم أن يقدم بين يدي تعليمه، بين يدي علمه وتعليمه، أن يقدم العمل ويكون سباقا وقدوة للآخرين. لكن إن لم يعمل سيكون العلم حجة عليه، كما مر بنا في حديث أبي مالك الأشعري والقرآن حجة لك أو عليك. وقال كما في حديث جندب قال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا بالنسبة للتعليم، وأن العالم لا بد أن يكون عمليا. ثم نختم هذا الحديث وهذا المجلس بأن على طالب العلم أن يستصحب الإخلاص والصدق، وإن وإن كان العلم بإذن الله سيؤول بالإنسان إلى الصدق والمصداقية والإخلاص، لكن مع هذا على العاقل أن يستصحب الإخلاص والصدق في الطلب، وأنه يريد هذا العلم ابتغاء وجه الله، لا كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن مالك: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار، أو أدخله الله النار. والشرف بالعلم من الأمور أو من الخطورة بمكان، الإنسان يطلب الشرف بالعلم، يعني ليقال عالم، ليقال قارئ، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن أول من تسعر بهم النار، وقد ذكرناه بطوله وبلفظه، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به فيقال: ماذا فعلت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: تعلمت العلم ليقال عالم أو هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، ثم يؤمر به إلى الدار. الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال كما في حديث كعب بن مالك قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف لدينه يعني يطلب الشرف، أن تنصرف وجوه الناس إليه. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة. فالإنسان يستصحب الإخلاص، وأنه يريد الله ويريد الدار الآخرة. وعلامة مصداقية طالب العلم وأنه على الصراط المستقيم وأنه على الجادة وعلى الطريقة، العلامة أنه لا يشبع من العلم، أنه يريد الزيادة. إذا رأى من نفسه التوقف فاعلم أنه مقصر. وقد جاء عند ابن حبان من حديث هريرة رضي الله عنه أن أبا موسى سأل موسى عليه السلام سأل ربه: أي الناس أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم ويضيف إلى علمه علم الناس. فهو يتعلم ويأخذ من العلماء ويعكف ركبه عند العلماء. وعند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من هماني لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. فالعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطامه. العلم يا أيها الإخوة بالنسبة للقلب، بالنسبة للروح، كالطعام بالنسبة للجسد، هو اللبن المعنوي بالنسبة لهذا الإنسان. ولذلك مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح باللبن فشرب منه ثم أعطى فضله عمر، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فالعلم بمثابة اللبن، بمثابة الحياة، بمثابة الماء والطعام الحقيقي، فهو غذاء الروح. ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم نور والجهل ضلال. ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإن كنت تريد أن تعيش على نور وأن تحيا على نور وأن تموت على نور وأن يكون لك نور بين يديك غدا، فتعلم العلم، العلم الشرعي. قال الله وقال رسوله: والحمد لله ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يحتاج منك إلا أن تتأمل وأن تتدبر وأن تصبر وتصابر، فيفتح الله عز وجل عليك من خزائنه ومن علمه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقد قال مسدد روى مسدد من حديث عبد الله بن مسعود قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، عليه أن يتدبر يقرأ القرآن وأن يتدبر القرآن ليحصل على مجمل علم الأولين والآخرين. فالأمر يسير، فكما أن الإسلام يسير أيضا طلب علمه يسير. فالإسلام إن هذا الدين يسر، يعني وإن العلم بهذا الدين يسر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: علموا ويسروا. لماذا؟ لأن العلم يسير، أو لأن الدين يسير. فإذا كان الدين يسير فعلمه أيسر، وما على الإنسان إلا أن يجد وأن يجتهد ويوفقه الله تبارك وتعالى عندما يرى صدقه وجهاده ومصابرته. وقد قال عليه الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن يحسن الله عليك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا: إنما العلم بالتعلم والحلم الحلم بالتحلم. فأنت جد اليوم تلو اليوم تلو اليوم، بإذن الله مع الزمن تكون عالما وعاملا ومعلما. أما أن ترضى لنفسك الجاهل معناه ترضى الهوان، وترضى كما قلت كما مر بنا ترضى الهلكة لنفسك، ولا تكن الخامسة فتهلك. فالجاهل خطير. ويكفي أن يكون أو يموت الإنسان عالما، يكفيه أن يكون بصحبة غدا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله سيكون الحديث عن كتاب الزهد.